قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا بيان هذا الحديث يبين واسع فضل الله سبحانه وتعالى وذلك أنه كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة لم يعملها هذا من فضل الله سبحانه وتعالى حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات هذا أقل تضعيف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله ضاعف لمن يشاء التضعيف هذا لا حد له إنما هذا على حسب فضل الله وسعة رحمته ولذلك أحيانا في بعض الأعمال يقول اكتبوا عمل عبدي كما هو هم يريدون أن يكتبوا يسجلوا كم مقدار ثوابه فالله سبحانه يقول لا دخل لكم هذا ما يعرف هذا إنما سجلوا العمل بنفسه لأني أقوم بإعطاء الجزاء عليه الله أكبر يعني أضعاف من عشرة سبعمائة إلى سبعة آلاف إلى إلى إلى إلى إلى أن لا يحصى عددا هكذا وإنجاز الله سبحانه وتعالى عبده لا إله إلا الله هذه كلمة واحدة يختلف فيها الناس جميعا واحد سجل له بعشرة واحد لا واحد سجل له بسبعمائة واحد كلمة واحدة سجل له بسبعمائة سبعة آلاف إلى آخره وهكذا فضل الله سبحانه وتعالى أوسع من كل واسع وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة هي سيئة وهم بها ولكن يعني لم يوفق أو لم يهتدي إليها ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة كأنه عملها هذا فضل من الله وإن هم بسيئات فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة سيئة ما هي كاملة واحدة هذا خذ هذا بيان لفضل الله سبحانه وتعالى نعم.